وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ومن لم يطعمه فإنه اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه صدق الله العظيم.